النحل آية 75، آية 75 سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. تفضل يا سيدي. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. نعم، اللي بعده. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. نعم، هنا ثأثم النصف الربع. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، أمهاتكم بكسر الميم هكذا وكسر الهمزة، ده قراءة حمزة وصلا. أما الكسائي فيكسر الهمزة ويفتح الميم. أمهاتكم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. يلا يا ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. نعم، ألم يروا. ابن عامر وحمزة ويعقوب وخلف يقرأوها بالتاء. ألم تروا، ألم تروا إلى الطير مسخرات، قراءة ابن عامر الشامي وحمزة ويعقوب وخلف، باقي القراء ألم يروا. تفضل يا سيدي. الله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. نعم، الله جعل لكم من بيوتكم بضم الباء، بيوتكم هكذا، دي القراءة الثانية بكسر الباء. والله جعل لكم من بيوتكم وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، يبقى بيوتكم بيوتا، دي قراءة المكي وقراءة الشامي والكوفيون ما عدا حفص وقالون، قالون عن نافع برضو إراء بكسر، يبقى المكي وقالون والشامي والكوفيون عدا حفص. الكوفيون عدا حفص يعني شعبة وحمزة والكسائي وخلف، كل دول يقولوا بكسر الباء بيوتكم بيوتا، باقي القراء بالضم، بيوتكم بيوتا. تستخفونها يوم ظعنكم، الشامي والكوفيون يقولوها ظعنكم بتسكين العين، باقي القراء بفتح العين، ظعنكم يعني سفركم، الظعن هو السفر والضعينة هي المرأة المسافرة، والضاعن هو الرجل المسافر. يبقى يوم ضعنكم يعني يوم سفركم. اللي يقول ضعانكم بفتح العين هكذا نافع وابن كثير والبصريان وابو جعفر، يعني المدنيان والمكي والبصريان. اما باقي القراء اللي هو الشامي والكوفيون يقولوا ضعنكم والمعنى واحد. تفضل يا سيدي. الله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. يعني سرابيل تقيكم الحر والبرد، بيسموها الاكتفاء، اكتفاء بأحدهما عن الأخرى، ولكن المقصود سرابيل تقيكم الحر والبرد أيضا، فاكتفى بواحدة عن الأخرى يسموه الاكتفاء. وسرابيل تقيكم بأسكم اللي هي زي الدروع، الدروع اللي تقيهم الحرب، البأس هنا هو الحرب، فيلبسوا الدروع تقيهم الحقيقة ضربات السيوف وغير ذلك. تفضلي. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. نعم. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. نعم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. برضو إيه نعمة هنا زي ما قلنا في نعمة اللي فاتت، إن إيه؟ إن إذا وقف عليها المكي والكسائي والبصراني وقفوا عليها بالهاء نعمة، وباقي القراء يقفوا عليها بالتاء نعمة. يلا يا سيدي. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. نعم. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. نعم. وإذا رأى الذين أشركوا شركاء قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. أبو عمرو رأى فألقوا إليهم القول، إليهم القول في قراءة أبو عمرو، إليهم القول قراءة أبو عمرو. أما الأخوان ويعقوب وخلف يعني الأصحاب ويعقوب يقول إليهم القول، إليهم بضم الهاء، إليهم القول. باقي القراء بكسر الهاء مع الضم، إليهم القول. يلا يا سيدي. وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. نعم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. أيوة. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.